تعودنا أن نعرف أن الرياضيات تقوم على قواعد، وأن الفيزياء يقوم على قواعد، وأن كل العلوم الحديثة المعاصرة لا بد لها من قواعد. لكن ألا تستحق عملية التعامل مع الإنسان إلى قواعد تضبط هذه العملية؟ فتربية الأبناء فن وعلم، وفي اعتقادي لم ينحرف الأبناء ولم ينجرفوا في تيارات الضلال إلا بعد أن استقال الآباء والأمهات عن الإلمام بقواعد هذا الفن وقواعد علم التربية. والأدهى والأمر أن يتجاهلوا أهمية فهم العملية التربوية. وكما قلت وأؤكد أن الكهربائي ليتقن التعامل مع أسلاك لا بد أن يدرس ولا بد له من الخبرة وتعلم، والميكانيكي أيضا ليفهم خبايا السيارات يحتاج أن يتعلم ويبذل الجهد ليتقن كيف يتعامل مع سيارات ومحرك. وهذه كلها مجالات تتعامل مع جمادات ثابتة. كل إنسان، أخي المربي، أختي المربية، يشكل عالما قائما بذاته. كل إنسان يمر بمراحل نمو متعددة ومختلفة. نحن حينما نتكلم عن الإنسان فالإنسان لعمره سنة يختلف عن عمره سنتين، لما يصل الطفل إلى 7 سنوات يختلف عن 2 و3 سنوات، سن المراهقة تختلف عن مرحلة الطفولة. وغير هذا أن الطفل له مراحل نمو متعددة، لا ينمو جسميا فقط، لا ينمو وزنه وطوله وعرضه، لا، تنمو انفعالاته وينمو عاطفته، تنمو العاطفة وتنمو اجتماعيته وينمو عقله، تنمو أشياء كثيرة. هناك حوالي 7 أنواع من النمو، كلها أشياء ينبغي أن نتعلمها، لأننا نتعامل مع إنسان قد يتغير في اللحظة نفسها من الهدوء إلى الانفعال، من السرور إلى الحزن، فهو إذا كائن معقد أيما تعقيد. وبالتالي التعامل معه يحتاج إلى مهارة، يحتاج إلى تعلم، إلى فن، إلى قواعد، إلى نظام. هذه القواعد تمنحنا الحلول التي لا نلجأ لها إلا لما فعلا نحتاج إلى توجيه أبنائنا. هذه الحلول قد تعطينا الحلول الحقيقية لنتخلى عن الحلول الجاهزة التي يتقنها كل الناس، علمائهم وجهالهم، يتقنها الإنسان في أدغال أفريقيا والإنسان في الدول المتحضرة، مثل رفع الصوت والضرب والشتم والعقاب والنقد والحرمان. هذه كلها وسائل أنا أؤكد أنها وسائل الإنسان الجاهل، الإنسان العاجز الذي لا يحسن كيف يربي أبنائهم. إننا نريد حلولا تساعد الآباء والمربين على فهم عملية التربية، وتساعدهم في إعطائهم بدائل للتدخل الإيجابي لحل مشاكل الأبناء. أبناؤنا ينمون، تنمو معهم الكثير من جوانب شخصية الأبناء. أحيانا كثيرة نحن نقتل جوانب أساس في تربية أبنائنا من خلال التدخل السلبي، من خلال الصراخ، الضرب، العقاب، الحرمان، الحزم الذي ليس مبنيا على قواعد علمية. نحن نريد أن ننمي الجوانب الإيجابية في شخصية أبنائنا. نحن نريد أن نكتشف مواهب الأبناء، أن نسقل مواهب الأبناء، أن نكتشف النبوغ لدى الأبناء في سن متقدمة. أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى عبد الملك بن مروان وهو لم يتجاوز 7 سنوات قال قولته الشهيرة: إنك لتملك العرب. لقد رأى نبوغا في سن متقدمة. هذا النبوغ وهذه المواهب هي التي نحاول أن نكتشفها في هذه السن المتقدمة من خلال خطوات التربية الإيجابية. القواعد، أخي المربي، أختي المربية، تعني الطريق والوجهة، تعني الدليل، تعني أسلوب تعامل، تعني قوانين، تعني قواعد، تعني منهجا سليما نمارس من خلاله دورنا التربوي الإيجابي. نحن ينبغي أن نربي أبناءنا وفق هذه القواعد.